ابتدى إنتاج الطحالب البحرية الأول لهذا العام في محطات تربية النباتات البحرية الساحلية في بحر كوريا الغربي. قد ازدادت مساحة التربية أكثر من ذي قبل، فجاءت المحاصيل التي لا نظير لها في السنوات السابقة في محطات بوبو وكوميبو وأونجين لتربية النباتات البحرية وغيرها في منطقة البحر الغربي. ويبدو أن المحصول لكل هكتار سيكون وافرا بإجادة بذور الطحالب البحرية وحسن حالة نموها، فيتم إنتاج أكثر من 100 طن من الطحالب اللذيذة يومياً.